صوت جيد على التليجرام لأني فاتح منه. طيب الحمد لله. اليوم ندخل في بابي أو كتاب اللباس من كتابي بلوغ المرام كما وقفنا عنه الأسبوع الماضي. واللباس بكسر اللام وهي اسم لما يلبس، ويقال لبس الثوب لبسا أو لباسا، واللباس يعني يستتر به، أي لبس لباسا أي استتر به. واللباس هو ما يلبس على الجسم ليستره أو ليدفئه. واللباس هذا من نعم الله عز وجل على عباده، لأنه قد شرعه الله عز وجل. فاللباس أنواع، هناك اللباس المادي وهناك اللباس البدني وهناك اللباس المعنوي. واللباس البدني ينقسم هنا لباس نقول وهو الذي لباس الضرورة، واللباس التكميلي أو الزائد. وكل هذا جمع من قوله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله عز وجل أنعم على العباد بأنزل علينا لباسا يواري سوآتكم، وهذا اللباس البدني الذي هو ضروري وهو الذي يواري السوآت. وقال وريشا، وهذا ريشا عند علماء التفسير يقصد به هنا ثياب الزينة وثياب الجمال، وهو هذا الثياب التكميلي. والاثنان يندرج تحت اللباس المادي أو البدني الضروري، وسواء الضروري أو التكميلي. ثم ختم الله عز وجل قال ولباس التقوى ذلك خير، وهذا لباس التقوى وهو اللباس المعنوي. فأن الله عز وجل يعني أنعم علينا باللباس البدني، وأيضا أرشدنا إلى لباس التقوى وهو لباس المعنوي، وهذا هو الخير، لأنه قال ولباس التقوى ذلك خير. كأنه الله عز وجل يعني يرشدنا ويأمرنا بتقوى الله عز وجل، أو التخلق بتقوى الله عز وجل، كما أباح لنا التخلق، أو مش التخلق، أباح لنا لباس، نعم لباس، اللباس الضروري ولباس التكميلي، لأنه قال وذلك خير. ثم قال وهو أيضا لباس التقوى حقيقة كاللباس البدني، من حيث أن اللباس البدني يعني يستر العورات، فكذلك اللباس التقوى أيضا وهو الذي تقوى الله عز وجل أن يفعل المرء المأمورات وينتهي عن المحظورات، وهو أيضا يستر عورات الذنب. فلبقى التقوى تستر، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا جميعا. الله يا ستي، اللهم إنك أنت الستير، استر علينا جميعا يا رب ولا تفضحنا. فإنه يستر عورات الذنوب التي يفعلها المرء، فكان أيضا في معنى اللباس، ولكنه أفضل، كأنه الله عز وجل أنه أفضل وأنفع للناس جميعا، وهو لباس التقوى لا شك في ذلك. فنقول هذا اللباس كما جاء هنا في هذه الآية تبين لنا أن الله عز وجل شرع لنا وأنعم علينا، وأن اللباس من نعم الله، إذن هو من المباحات. ما قلنا الآن اللباس مباح من نعم الله، والأصل في نعائم الله الإباحة، لأن الله عز وجل قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فهنا هذه والله من علينا بذلك، فأصبح الأصل في الألبسة الحل. هذه مسألة مهمة، يبقى الأصل في الألبسة تكون الحل، لأنها من نعائم الله عز وجل علينا. فنقول والأصل جاء من قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، فدل ذلك على أن الأصل هو الحلال. لذلك الله أنكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده بدون تحريم من الله عز وجل. فإذن هنا التأصيل مهم الذي نبدأ به عادة ونهتم بذلك، بأن نقول بأن الأصل بأن اللباس من المباحات، فمن أراد أن يمنع شيئا من اللباس عليه بالدليل، نكون حتى يخرج من الحل الى التحريم او للكراهه لابد من دليل على ذلك. فاذا لا يصح ان نقول ان ايه ان نصدر الباب بان الالبسه الاصل فيها الحرمه، لا، الاصل فيها الحلال. فنقول هنا من اراد ان يمنع شيئا من الالبسه لابد ان يكون عنده دليل في هذه المساله حتى يمنع ذلك، سواء كان المنع بقى بصفه اللباس او بالوانه او بنوعيه الماده التي صنع منها او غير ذلك، فهذا الذي لابد ان يظهره. وايضا جاءت السنه تبين يعني من حديث عمرو بن شعيب عن جده عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيله. وهذا يستدل به على الاباحه، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مخيله. هذا يبين لك ان عموم الادله التي جاءت ان ليس في الاسلام لباسا معينا، يعني ليس عندنا في الاسلام لباسا نقول هو لباس اسلامي او زي اسلامي كما يقال، لا، ليس عندنا شيء. كل ما كان الاصل في الالبسه الحل، لكن جاء المنع في بعض الالبسه ان لا يتشبه مثلا بشيء قد خص باهل الكتاب او الكفار في اللبس، او لا تتشبه الرجال بالنساء، ولا لا تتشبه النساء بالرجال، ولا تتشبه الرجال بالنساء. هذه تخصيصات عن عمومات بانه ليس عندنا في الاسلام نوعا معينا من اللباس. ويخطئ من يظن ان في شيء اسمه لباس اسلامي، لكن نقول نعم تختلف حتى الالبسه من موطن لموطن، من بلد لبلد، من اشياء، ويختلف زي قد الطائفه، يعني العلماء مثلا لهم قد زي في كل مكان مثلا او شيء عن عامه الناس، هذا لا اشكال فيه. كل هذا جاء فيه الاصل فيه الاباحه ما دام اللباس متفق مع القواعد والضوابط التي وضعها الشرع، فنقول هذا جائز. من البعض يدقق في هذه المساله ويظن ان عندنا في الاسلام شيء محدد في اللباس وليس، ومن يخالفه فقد وقع في شيء. هنا بدا المصنف الحديث الاول، حديث عن ابي عامر الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحره والحرير. رواه ابو داود واصله في البخاري. وعن حذيفه، ناخذ الاثنين، رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضه، وان ناكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج، وان نجلس عليه. الحديث الاول عن ابي عامر الاشعري، واختلف في اسمه، بعضهم قالوا ان اسمه عبد الله بن هاني، والبخاري جزم بانه عبيد بن وهب، وفي خلاف عموما في اسمه. ذكر هنا المصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله الحديث الذي عند ابي داود، وهو: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحره والحرير. نعم، احنا لسه نعم. ولذلك قال: واصله في البخاري، يعني هذا عند ابي داود. وفي روايه ايضا قال: يستحلون الخز والحرير. في فرق طبعا بين الحر والحرير والخز. والروايه عند البخاري التي هي من حديث ابو مالك الاشعري وابو عامر ايضا، التي علقها البخاري وقال: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحره والحريره والخمره والمعازفه، ولا ينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحه لهم ياتيهم لحاجة، يأتيهم عن الفقير بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا. فيبيتهم الله ويضع العلم ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والحديث هذا المشهور الذي علقه البخاري عن شيخه هشام بن عمار، وهشام بن عمار قال بعد ذلك: حدثنا صدق بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية، إلى آخر ذلك. وهذا في التعليق، والراجع عند العلماء علماء المحدثين انهم تتبعوا كل تعليق البخاري خاصة التي وردت بصيغة الجزم، فقد وصلوها وصححوها. وهذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقواما يستحلون. من الأمة المقصودة هنا؟ أي أمة؟ الدعوة ولا الإجابة؟ ما أنت عندك أمة الدعوة وأمة الإجابة، تعرف الفرق؟ لا، زي أمة الدعوة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس جميعا، إن رسول الله إليكم جميعا فيدعو الناس، لأمة الدعوة، دعوة الإسلام لكل الناس. وأمة الإجابة التي أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإسلام، فنحن من أمة الإجابة ولله الحمد، وغيرنا من أهل من الكفار هم من أمة الدعوة لكنه ليس من أمة الإجابة. هو يقول: لا يكونن من أمتي أقواما يستحلون. نعم، أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأنه الظاهر أن أمة الإجابة، إن هو هذا لأنه قال من أمتي. فنعم، فيقول هنا، لكن قال يستحلون، ويستحلون هذه لها تفسيران. تفسير الأول: إما الاستحلال، الذين يعتقدون أنها حلالا، هذا كفر، لو يعلم أنها حرام ويستحلها أنها على حلال، فمن استحل أي شيء يعلم أنه حرام هذا يكون كفرا. والنوع الثاني أنه يستعمله استعمال المستحل له وإن اعتقد أنه حراما، وهذا طبعا فيه اسم عظيم لكن ليس بالكفر، لأن من استحل ما حرم الله عز وجل أو من حرم ما أحل الله وهو يعلم قصيدا، فهذا الاستحلال هو كفر عند الجميع عند العلماء. لكن هنا الاستعمال هنا المستحل لها كأنه يقصد، يعني هو يعلم بالتحريم كما يفعل أي ذنب أو معصية، يعلم أن الخمر حرام ويشرب العزب الله، يعلم أن النظر حرام وينظر، يعلم أن الربا حرام ويأخذ الربا، فهذا هو يعتقد أنه حرام لكنه وقع في هذا الإثم أو في هذه الكبائر. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون، قلنا هذه أمة الإجابة، والظاهر أن هذا الاستحلال أنه لا يقصد به الاعتقاد الحل مع معرفة الحرم، لكن يقصد به والله أعلم أنهم يعني أنه يدوم، يعني أنهم من كثرة ما يدومون على هذا الفعل فكأنهم كانوا كالمستحلين له، لكنه لا يقصد به النوع الأول الذي من استحل محرما مجمعا عليه فهو كافر. نعم، قال: وكان يبين هذا أنهم يتهاونون في هذا الأمر الأربعة التي ستأتي، ومن كثرة، وهذا الواقع لما تنظر إليه الآن، من كثرة ما يتعاملون معه فكأنهم أصبح عندهم لا يشعرون بحرمته من كثرة ما يؤدونه والعياذ بالله. يعني هذا التساهل في الحرام كالاسترسال في الحلال عند هؤلاء، وهذا للأسف واقع قد تجده في بعض الأمور، التساهل في فعل الحرام كأنه بيسترسل في الشيء للحلال، وهذا طبعا لا شك أنه ناتج عن ضعف الإيمان أولا، ثانيا ناتج أن أقول قلة علم وانتشار جهل أو غلبة جهل، وأيضا قد يكون بالإعراض عن دين الله عز وجل، هو لا يريد أن يتعلم أو لا يريد أن يسأل خوفا مثلا أن يحرم عليه أو غير ذلك. فقال في الحديث: يستحلون الحر، والحر هنا ويقصد به الفرج، فيقولون به بأنه يستحلون فيه الزنا والعياذ بالله، سواء الزنا أو حتى فعل قوم لوط، ولأن هذا كله في الفرج يكون، فكانوا طبعا في رواية قلنا الخز، لكن هي عموما الانتشار على رواية الخز والثياب تنسج يعني من صوف وإبريسين، لكن هو الرواية المشهورة التي هي الحر، الحر، الحر أنا آسف، نعم بكسر الحاء والراء مخففة فيها. فهنا يقصد بها بأنه سينتشر، سيأتي زمان ينتشر فيه والعياذ بالله الزنا واللواط، وإما يرونه حلالا أو من كثرة ما يفعل فيسترسلون في الحرام، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في هذا الحديث، وسنبين أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا كما يظن البعض، يعني إن كانوا ما دام قال والنبي يعلم أنه سيقع فإذا هو قال أنه يقع، لا ده هو يخبر به للتحذير ويبين أنه سيقع، عدم المعجزات أو نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الإخبار عما سيكون وليس من باب الإقرار، لأنه طبعا هذا من الكبائر أصلة، فلا يمكن أن يكون المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به على أنه سيقع، فإذا سيقع لا إشكال فيه. نقول لا هنا هذه الأول، وهو مسألة الاستحلال الحر والعياذ بالله، وهذا وقع حتى يعني أصبح الآن ما يسمى بزنا المحارم موجود أصالة وانتشر. أنا أقول حتى لو ما قلنا ما انتشر، أنا لا أحب أبالغ في الشيء، لكن حدث بيحدث وفي حالات ظهرت من ذلك في هذا القرى والحر والحرير، وهذا يبين هنا أيضا هذا بقى مناسبة الحديث للباب الذي معنا باب اللباس، وقال والحرير أو الخز على رواية أخرى، نقول لأن الحرير أعم من الخز، والحرير هو خيوط دقيقة تفرزها دودة القز أي هي دودة الحرير، وهذا هو معنى الحرير. يعني إيش؟ إن الحرير هذا هو المقصود به، أي شيء ثاني يطلق عليه حرير وهو ليس من دودة القز وليس بحرير عندنا، يسمونه الحرير الصناعي يسمونه ومش عارف، هذا كله ليس بحرير في الشرع عندنا، الشرع الحرير هو الذي يخرج من هذه الدودة، هذا الذي يسمى الحرير عندنا وهذا الذي جاء فيه التحريم. أما غير ذلك فحتى وإن كان ناعما وإن كان يعني لينا وكل هذا، لكن لا يأخذ معنى الحرير عندنا. في رواية المصنف قال الحرة والحرير، وقال يعني في رواية أيضا الدباج هنا أيضا فيها، خلينا الدباج هذه في الرواية الثانية قبل أن نعم، خلينا نأخذ الرواية الأولى ما زلنا فيها التي فيها الأربع أشياء الحرة والحرير. وقال هنا والحرير هنا كما جاء فيه النهي سيأتي معنا أنه حرم على الرجال وحلال على النساء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فمسك بيمينه الحرير وبشماله الذهب فقال ورفع عليه قال هذا حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، فأصبح الحرير كما إلا ما جاء الاستثناء عنه كما سيأتي معنا في مسألة بعض الأشياء في التحليل بعض مواطن معينة في الحر وقدر معين من الأصابع في الحرير، لكن الأصل بأن الحرير محرم على الذكور ومحلل للإناث. فقال يستحلون الحرة والحرير، يقصد بنا لبس الحرير، يعني سيأتي أناس يلبسون الحرير، وقد بينا بأنه الحرير الطبيعي الذي هو من دولة القز والذي حرم عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرة والحرير، قال والخمر سيأتي والخمر حرمت كما هو معلوم في الكتاب بتدرج، ثم حرمت بالكلية، والخمر هو كل شراب، بعض قال كل مطعوم على انه يعني، لكن هو صحيح سواء قلنا شراب وكل مطعوم هو الذي كل مسكر شراب مسكر يغطي العقل، فهذا هو الحرام الخمر الذي حرمه الله عز وجل. وهذا ايضا سياتي زمان يستحلون الخمر يشربونه، هذا قد حدث، انظروا الان الاماكن الذي يبيعون فيها الخمر يسمونها مشروبات روحية، الله سبحانه الله يجعلونها مشروبات للروح، والله عز وجل قد حرمها، كيف تكون للروح أصلة؟ وهذا تغيير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسمونها بغير اسمها، فكما يسمون الزنا الآن بأي أسماء أخرى، علاقات أخرى، علاقات خاصة يسموها أي شيء وهي زنا، لا. كذلك يسمونها، والنبي قد بين ذلك صلى الله عليه وسلم أنهم يسمون المنكرات بغير اسمها. الربا الآن ما يقولون ربا، يقولون هذه فوائد عوائد استثمار، تكلفة فرصة بديلة، الاقتصاد بقى العادين. إيش؟ أي مكاسب، يعني ما يسمونها ربا ما يقولونها، لكن يسمونها أي أسماء بغير اسمها، ولا يعني هم أرادوا أن يحكوا كلمة الربا أصلاً لحكوها في الكتاب وفي السنة، لا أعوذ بالله. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي الأقوام أرضاً يستحلون الخمرة، قال والمعازف أيضاً، والخمر كما معلوم أن له على خلاف من العلماء هل له حد أم لا، لكن النبي قد جلد في الخمر أربعين، وأيضا جلد عمر رضي الله عنه في زمانه بإشارة من علي رضي الله عنه 80 40 للخمر و40 لحد المفترى، وبعض العلماء يقولون هذا الحد الأقصى في الجلد، وبعض يقول لا يزيد، وقالوا بأنه إنه يجلد في الأولى والثانية والثالثة مع الحديث الذي فيه كلام يسمونها يقتلونه في الرابعة، وإن كان هذا الحديث فيه نظر في ثبوته، والبعض قال بأنه إذا شرب الرابعة يقتل بعد الحد في الثالثة. والصحيح المسألة هذه فيها حد، والحد هنا في القتل يدرأ بالشبهة لأن الحديث لم يثبت، لكن فيه نبين بأن شرب الخمر فيه الحد، وعلى ولي الأمر أنه يحد من الذين يشربون الخمر، ومن باب أولى أن يمنع والعياذ بالله، أنه كيف يكون في بلاد المسلمين أماكن تبيع تباع فيها الخمور، كيف يكون في بلاد المسلمين أماكن يفعل فيها الزنا والعياذ بالله ويسمح بذلك، وهذا من البلاء الذي ينزل على الأمة وينزل على الناس، أن يوجد في مجتمعات المسلمين وفي بلاد المسلمين أماكن لفعل الفاحشة، وأنه أماكن لشرب الخمور والعياذ بالله، ويستباح ذلك ويباع ذلك. فهذا لا شك من يعني إظهار الكبائر، وهذه فيه ما فيه من البلاء الذي ينزع الأمة، وما ينزع الأمة من بلاءات إلا بسبب بعدهم أولا عن دين الله عز وجل، وبسبب استباحتهم لهذه الكبائر والجهر بها واستحلالهم. نحن الآن نجد كثير من الناس هذه الأمور عندهم عادية جدا، بعد أماكن الآن موجودة يخرجون إلى البحر ويخرجون إلى أماكن ويجاهرون بشرب المنكرات وفعل هذه، ولا ينكر حتى عليهم ولا يمنع من ذلك، بل ييسر لهم ذلك والعياذ بالله. وهذه كلها كبائر تجتمع، ينظر الآن الحر والحرير والخمر ثم المعازف، وتجد أن هذه كلها تجتمع أحيانا في مكان واحد أصالة، تجد الحفلات فيها ما فيها من المعازف، وفيها ما فيها من الخمور، وفيها ما فيها من الفاحشة التي يحدث إما فيها وإما قبلها أو بعدها والعياذ بالله، وفيها أيضا ذلك. فتجد والمعازف هذه قد هي آلات اللهو، وقد جاء الشرع بتحريمها في أكثر من موطن، والعجب أن البعض يقول بأنها أن لا يوجد دليل صريح على تحريم المعازف، والقرآن وتفسير علماء الصحابة وأكابرهم وغيرهم ومن غير ذلك من الأحاديث تدل على تحريم المآلات اللهو والمعازف الموسيقى وغيرها إلى غير ذلك. وجاء الشرع فقط في الاستثناء في مسألة الدف، وأن يضرب في الأعراس ويضرب عند القدوم من الغدر أحد، كما نظرت المرأة أن تضرب على النبي صلى الله عليه وسلم بالدف عندما يأتي، أو في يوم العيد كما جاء في حديث أبي بكر لما دخل على الجاريتين تغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أمزمور الشيطان في بيته صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر دعهما فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. ودل ذلك على أن هذا كان مفهوما عند الصحابة عند أبي بكر وغيرهم بأن هذه مزامير الشيطان، فلا نحتاج لأكثر من يعني من ذلك لنبين لأن الأصل في المعازف التحريم، وجاء الاستثناء في الدف في هذه الأمور التي يعني يسر فيها الشرع في العيد أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. نقول هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث وقد حدث، وليس كما نقول وما يظن البعض الجهال إن ما أخبر بنا سلم كأنه تقريرا لما سيكون. وقلنا أن هذا ما يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، هل معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه بيقرنا بأن احنا نتتبع اليهود والنصارى، مع أنه نهانا عن التشبه باليهود والنصارى، وهل ان احنا نتتبع اليهود والنصارى في كفرهم وفي شركهم، نعوذ بالله من ذلك. فاذا الحاصل هنا بان هذه الاربعه امور قد جاء الشرع ببيان انكارها. طيب هذا الحديث الاول، بين فيها دي تحريم الأربعة أشياء، وسيأتي أيضا تحريم أدلة أخرى كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. هذا الحديث الثاني. في أيضا النهي نكوي فيه الحرير والدباج أولا، ثم نتكلم عن الذهب والفضة، إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصل في النهي التحريم، وهذا يبين على أن الحرير محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حديث أنس وحديث عمر رضي الله عنه: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. واختلف العلماء في الحكمة من تحريم الحرير. بعضهم قالوا أن هذا من باب التشبه بالكفار، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة والحرير والدباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فكان التحريم حتى لأنه فيه تشبه بالكفار في ذلك. وبعض قال إنه التحريم الحكمة في التحريم التشبه بالنساء، إن هذا خاص بالنساء، فنهي عن لبس الحرير إنه من باب التشبه بالنساء. والبعض قال بأنه من باب النعومة واللين عند، وهذا لا يصح للرجال. فالمطلوب في الرجال نعم أن يتزين، لكن لا يبالغ في التزين، ليس كالنساء، فهو قريب حقيقة فمن مسألة التشبه، لأن كان حتى ليس تشبها، لكن ليس من خصائص الرجال النعومة واللين كالنساء. فالمهم أن هذا بين أن هو تم أنه يحرم تحريم ذلك، وتحريم لبس الحرير والدباج، قالوا أن نجلس عليه، فيأصبح هنا إيش؟ تحريم افتراش الحرير والدباج. وهذا مذهب الجمهور بخلاف الحنفية. الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا تحريم الافتراش، نهانا عن نلبس وأن نجلس عليه، وإن كان ثم اختلفوا بسبب هل الجلوس كاللبس أم لا. فقالوا الحكمة اللي في اللبس موجودة في الافتراش، ولو قلنا بأن حرم اللبس فمن باب أولى أن يحرم الافتراش، إن الحاجة لللبس أكثر أيضا. فلذلك قالوا بتحريم الافتراش عليه، لكن هما اختلفوا بعد ذلك هل التحريم الافتراش للرجال والنساء أم للرجال فقط، لأنه النساء أبيح لهم لبس الحرير والرجال هم الذين لم يباح لهم ذلك. فالبعض قال هو منع اللبس على العموم، منع الافتراش على الرجال والنساء. وقالوا أيضا فذلك قول بأن المنع على العموم رجال ونساء. والبعض قال لا، الحرير حل للنساء، فإذا يجوز أن تلبس وأن تفترش. لكن الذين قالوا بالمنع قالوا منع الرجال أو منعت النساء تبعا للرجال في ذلك، قالوا لأنه لا يتصور أن المرأة ستفرش الحرير وتجلس عليه ولا يجلس عليه الرجال. فقالوا حتى لو قلنا منعا سدا للذريعة، لأن ممكن أن يقع الرجال في الجلوس فيقع في الإثم، فلو قلنا بالمنع للرجال والنساء لأنه قد تفرش، يعني ما هتفرش له، هتفرش لنفسها بساط من الحرير ويجي رجل يجلس فتقول له لا تجلس، فقالوا إذا هنا يمنع أيضا. قالوا ما بسد الزراية، وحتى لا يوقع الرجال في المحرم، فقالوا بذلك. والمسألة خلافية، ولعل التوجيه بأنه ما بسد الزراية حتى لا يقع في المحرم هذا توجيه، لأنه جاء الشرع بحلية لبس الحرير للنساء فكان يجوز ذلك لها. أو أفرش لها والحرير ماشي ممكن، هو يتفرج عليها وفلها بقى إن شاء الله. نعم، الدباج نوع من الحرير بس هو أغلظ من الحرير. الدباج هو من الحرير أيضا لكنه أغلظ من الحرير، يعني حرير لكن الجودة ليست النعومة الحرير. لذلك هو قال الحرير والدباج عطف ذكر الخاص بعد العام، يعني الحرير أعم من الدباج. الدباج نوع من أنواع الحرير لكنه ليس أنعم أنواع الحرير، يعني فيه غلظة قليلة. طيب، ثم فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشرب في أنية الذهب والفضة، وهذه حرم فيه الشرب من أنية الذهب والفضة، وقد تكلمنا فيها من قبل في باب الأواني عموما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع الشرب في أنية الذهب والفضة رجالا ونساء. إذن حتى مع أن الذهب والفضة أبيح للنساء، لكنه المنع جاء في الشرب في الأواني الذهب وفي أواني الذهب والفضة. وفرق بين الأواني الذهب والفضة التي تكون من ذهب خالص أو فضة خالصة، أو ما كان فيها الطلاء أو طليت، فاختلفوا بعد ذلك في الطلاء هل له حكم ما كان من الذهب والفضة أم لا. فقالوا بأنه إذا مرر هذا الإناء على النار فانحصر جزء من الذهب والفضة، يعني لأن الذهب والفضة لما يمر على النار ممكن يبقى فيه جرم، فهذا دلالة على أن فيه كمية من الذهب أو الفضة فهذا يحرم يأخذ. لكن لو مر على النار وكان لم ينحصر عنه ذهب أو فضة وكان يسيرا فقالوا هذا يباح فيه. لكن لو كان يعني لو كان إناء من الإناء من نحاس أو مثلا حديد أو أي نوع وطلي بالذهب، نقول هنا وكان فيه ذهب كمية هذا يحرم أيضا الأكل والشرب فيه، أو طلي بفضة أيضا يحرم فيه الأكل والشرب. لكن البعض يكون يعرف كيف القليل والكثير لما يعرض على النار في ذلك أصالة. وجاء الاستثناء فقط كما جاء في باب الأواني بأنه ممكن يطبب القدح أو الإناء من الفضة إن احتوج إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا الحديث الأول والحديث الثاني. قال وعن عمر رضي الله عنه وارضاه لحظة أسمعك. لا الفضة فقط، التطبيب بالفضة فقط. عن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريري إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعين. وهنا يدل إذا الحرير محرم على الرجال إلا الشيء اليسير، قال كموضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وقالوا إن هذا استثناء عن الأصل، وهذا الجزء اليسير لا يعد يعني كأنه لابس حريرا، فقالوا هذا يعني كأنه يسير يغتفر إذا كان قدر أربع أصابع، فما دون ذلك فهو حلال، أما ما زاد عن ذلك فهو حرام، لأن الحديث قال إيش؟ قال إصبعين أو ثلاث أو أربع، إذا إلى الغاية الأربع يجوز، وبعد الأربع زاد عن الأربع يكون حراما، أقل من ذلك يجوز من ذلك. طيب فقال هنا إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا قالوا الشيء القليل يعني إيش الذي يجوز فيه. لو كان مخلوط هنا الإشكال بقى، لو كان الثوب مخلوط حرير بغيره لابد هنا يفصل أو يعلم قدر الحرير، لو كان الغالب الغير ليس الحرير فلا بأس، وإن كان الغالب الحرير فهذا محرم، واما ان كان الحرير فيه كثير عن هذه الاربع فسيدخل في النهي والله اعلم في ذلك. ثم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكه كانت بهما. وهذا استثناء اخر. ليش؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما والزبير اصابتهم الحكه، او بعض الناس عنده الحساسيه اللي بيقال الان. لا فممكن ما يستطيع ان يلبس ملابس معينه. طبعا هنا في تقييد مهم ان قال في سفر، فكانه في سفر يعني ليس عنده متاح له ملابس كثيره او انه يختار، فما وجد غير شيء من حرير. فما وجد غير شيء من حرير. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ليش؟ كأنهم باب التداوي. طبعا ورخص عبد الرحمن بن عوف والزبير ومعلوم رضي الله عنهما ومن العشر المبشرين بالجنة أصالة، زبير بن عوام عبد الرحمن بن عوف. قال في سفر، وبعضهم قال في غزوة أصابهم حكة، أو يعني لأن هو حكة اللي هو نوع من التهاب في الجلد يعني كما هو معلوم، ويؤدي إلى كسرة الحك، وممكن يكون نوع من أنواع الجرب أو شيء، أو نوع من أنواع الماست يعني عنده التهابات أو شيء. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص لهم في ذلك أصالة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص لهم استثناء عن الأصل، بأن الأصل تحريم الحرير للرجال. طيب، وقلنا أن هذا رخصة. ليش رخصة؟ لأن الأصل المنع العزيمة، فلما أباح لهم فرخص، هذا معناه أن هذه رخصة. طيب هذا معناه إيش الآن؟ ممكن يقاس عليه لأنه أولا هل السفر شرط؟ يعني لو واحد في الحضر وعنده حكة ويحتاج أنه هو يلبس، لو لم يجد يلبس، السفر ليس بقيد، لكن هم كانوا في سفر، إما نقول إن هو هذه يروي الحكاية أو لأنه لم يجد غيره، لو كان لعله لو وجد في الحضر، لكن المهم إن هو ليس بقيد على أنه لو احتاج إليه في الحضر ألا يفعله لا يفعله أيضا. هذه أولا. الأمر الثاني إن هذا قالوا إن هذا يجوز التداوي به، يعني هو لابسه على سبيل التداوي، لكن نقول الآن هذه رخصة، إن وجد غير الحرير مناسب هيقدم، يعني لو وجد شيء غير الحرير ويستطاع أن يلبس فلا شك أن هذا يقدم، من الأصل فيه الإباحة. إذا أنت عندك الحلال موجود فلا تكون لهنا، لأن هذا لو قلنا بأن لبس الحرير محرم فهنا سيحتاج إليه عند التداوي، لو وجد من الحلال ما يتداوى به فلا يكون لا يذهب فيه إلى المحرم، لا يذهب فيه إلى المحرم إلا لو يكون هناك في سبب لذلك. فأما إذا لم يوجد فيجوز هنا على قاعدة، لو قلنا بقى بأن الضرورات تبيح المحظورات لأن التداوي بالحرير محرم، لكنه أبيح لأنه يحتاج إلى يعني ضرورة لذلك. فإذا نقول هنا الآن يبقى هذا التفصيل مهم جدا، بأن إذا احتاج إليه ولم يوجد غيره فنقول الضرورات تبيح المحظورات، وأما إذا وجد الغير فليس له أن يذهب إلى لبس الحرير. يتبقى إشكال، الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر، الله أكبر، نعم معذرة أنا أنا آسف جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالمحرم، قال تداوي عباد الله لتداوى بمحرم. طيب هنا الآن قلنا الحرير محرم، ومع ذلك قلنا بجواز التداوي. كيف نخرج من الإشكال؟ ما هو عندنا قاعدة، نعم ضرورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم، وقلنا الآن إنه يجوز التداوي لو احتاج إليه. الحديث هو المخرج من الإشكالية دي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير. يعني قصة الحديث قول تاني، أنا عايزين بس لأن الحرير ليس فيه ضرر مادي، ضرره معنوي بعكس الأدوية التي ضررها ملموس. لأن الحرير لا يؤذي كسائر المحرمات. الحرير الحديث عام جاء الاستثناء من العام بالحاجة، حديث التحريم عام مخصوص من حديث الباب. هذا اللي يعد تداوي، انما هو رخصه. لا هو تداوي، ما هو ليش رخصه للتداوي؟ ما هو اذا كان هو قال اصابه حكه، يعني خلاص باين اول انه عنده مرض، يعني ما لبسهاش كده، هو تداوي. طيب جيد، عموما وبعضكم اجاب احد التوجيهات ان مساله انه ليس فيه ضرر مادي، هذا كما قلتم الان يعني، او ضرر مش معنوي، لا هم فرقوا، وده قول الشيخ ابن تيميه، قال إن, ان ان ان ان طيب ناخذ، قال بان التداول المحرمات النهي عنه الذي جاء يدخل إلى الجوف، ما كان يدخل إلى الجوف، أما الأمور الظاهرة التي خارج الجوف قالوا لا تدخل فيه، كأنه الشيخ وجه بأن النهي عن التداول ما كان يدخل إلى الجوف فقط. طيب ما هو نفس الإشكال في الصحابي الذي عمل الأنف، إن هو أيضا هنقول نفسي يعني هو ما خرجناش من الإشكال ده، انتوا بتجيبوا مثال آخر. لا هو خلينا بس نقول الآن ده توجيه على أنه جعلوا النهي عن التداوي المحرمات فيما يدخل داخل الجسد، هذا توجيه، لكن التوجيه الأوجه والله أعلم أن النظر هنا أن في فرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. الخمر محرم خبيثة في ذاتها ولا تشرب بحال وهي خبيثة، أما الحرير لم يحرم لخبث في الذات، بدليل بأنه مباح للنساء تلبسه، مباح البيع والانتفاع كما بعضكم قال، فإذا هو ليس في الخبيث في ذاته بل هو من أفضل الألبسة يعني التنعيم. فإذا التحريم هنا ليس للذات، ليس لخبث في ذاته بل لشيء خارج عن ذلك، فقالوا هنا أبيح لهذا الأمر. وهذا يفرق بين المحرمات التي خبيثة في نفسها أو في ذاتها، وكأن هذا يعني توجيه جيد أيضا من جانب التوجيه الثاني أو الأول اللي قلناه عن شيخ ابن تيمية، أنه هو فرق بين الداخل إلى الجسد وإلى الخارج. طيب عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سراء فخرجت فيها فرأيت الغضب فيه فشققتها بين نسائي. طيب كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. كساني يعني ألبسني أو أعطاني. فحلة هنا جاءت السراء بكسر السين، وهنا هي قيل بعضهم إن هي مضلعة بالحرير، وبعضهم قال إن هي حرير خالص، حرير خالص صرف يعني. فهنا كسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه، فخرجت فيها كأنه لبسها في أول الأمر، فرأيت الغضب في وجهه. فلما رأى الغضب في وجه سلم علم من هذا منكر، فشققتها بين نسائي يعني قطعها وأهداها، حتى قالوا أهداها للفواطم، كانوا ثلاثة فواطم اللي هما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، وفاطمة بنت أسد بن هشام والدة علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة بن المطلب بنت عمه، وقيل أيضا فاطمة الرابعة كانت فاطمة بنت شايبة امرأة عقيل أخيه، كلهم فواطم. فأعطاها قسمها بينهم، في دلالة أولا طبعا على إباحة الحرير للنساء، وهذا نص قد جاء الإجماع على ذلك. وهنا في دلالة في مسألة أخرى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه شيئا ممكن أن يهديه بشيء لا يحل له لكن يحل لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له من قبل أنه حرم عليه الحرير، وعلى ذلك أهداه حلة فيها حرير. فهنا أهدى ليس ليلبسها هو، ولكن ليستنفع بأهل بيته أو يبيعها، لأنه لو باعها سيبيعها ليستفيد منها من يستفيد منها. فهنا إذن يجوز للبيع والاندفاع بثمنها، لأنه هو شيء مباح بيعه يلبسه النساء. فهنا إذن لما يهديه لشيء لا يشترط أنه يلبسه لنفسه، وهذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من دباج أو حرير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو اشتريته، فقال إنه يلبس هذا لا خلاق له، يعني عمر أراد أن ينمسن يلبس، قال يلبس هذا لا خلاق له. ثم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حلة سراء زي، فأرسل به إليه، فعمر انزعج جدا حتى جاء باكيا، أو جاء فقال قلت كذلك أن هذا لباس من لا خلاق له ثم أرسلت بها إلي؟ قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، وفي رواية تبيعها وتصيد منها حاجتك، يعني تأخذها تبيعها وتستفيد من المال الذي فيها. يعني ممكن رجل يهدى إليه ذهب، هو لا يلمس الذهب، لكن إما أن يعطيه لزوجتي يبيع ويستفيد من ماله إلى غير ذلك. وبعدهم قال ان سراء هذه يعني انها مخططه فيها اعلام من الحرير، او اعلام قطن واعلام حرير او صوف، كلها يعني يدخل فيها الحرير، والظاهر ان طبعا الحرير فيها كان اكثر. ثم حديث ابي موسى رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورهم، رواه إمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. وهذا طبعا قد بيناه من قبل دليل على تحريم الذهب والحرير على الذكور. وأما الحرير فتقدم ما يتعلق به من قبل. وأما الذهب فقد جاء أيضا الإجماع على تحريم الذهب على الرجال كما جاءت السنة بذلك. لكن هنا قال ذكور أمتي وحرم على الإناث. إذن الإناث تلبس، وهذا دلالة على العموم حلية الذهب للإناث. يعني إيش العموم؟ محلق وغير محلق، محلق وغير محلق. كل الذهب مباح للإناث والحرير كله مباح للإناث، وهذا إجماع كما قال النووي، أجمع المسلمون أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي والفضة، كل شيء الصحيح، الطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال إلى كل ذلك. والدلالة على ذلك من قوله تعالى أيضا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمجاهد قال رخص للنساء في الحرير والذهب، ثم قرأ قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فكل الذهب رخص فيه. وأيضا من دلالة من خطبة العيد، أن مثلا لما خطب العيد ونزل مع ابن عباس فخطب في النساء ثم قال تصدقنا، فبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقينا الفتخة والخواتم في ثوب بلال، ودل ذلك أن كانوا يتحلقنا ولبسنا الخواتم. وهذا يعني دلالة صريحة على عموم حل الذهب للنساء ولا يستثنى منه شيء. وهو تبقى هنا لما قال الإناث، يبقى الإناث هنا إناث الأمة الصغير والكبير، يعني لا تلبس الذهب والفضة. طب بالنسبة للأولاد، وهذه مسألة، بعض الصغار من الأولاد يلبسونهم بعض الذهب وهم صغار، جات له هدية صغير أو شيء لما ولد، فتجد البعض يلبسون الأولاد الذهب. والصحيح الراجح أنه الحديث جاء الذكور، فلما جاء الذكور دخل فيه مكلف وغير المكلف. وإن كان مسألة خلافية عند بعض أهل العلم، قالوا بأن الأطفال الصغار دون التكليف لا ليس عليهم أحكام، لكن هنا الحديث قال حرم على ذكورها، فدخل في الذكور كل سواء كان صغيرا أو كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لما رأى رجل عليه خاتم فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الخاتم وألقاه. حتى الرجل قيل له خذ خاتمك فانتفع به، بيعه يعني لا شيك في البيع، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا دقيقة وأعود لكم إن شاء الله بعد إذنكم، دقيقة بس وأعود تاني. طب قلنا الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند أي حديث؟ انتهينا من حديث دار ليس حديث عمران بن حصين. نعم احنا بشار اختار من كلافين وقتفل غير مكلف ان نقيش فيها من الجارية لا تحسب على لبس وخمام ولا حال البلوغ قبل. قلت بأن المسألة معنا نص، الآن عمر ما لبسهاش، عمر لم يلبسها، عمر أخذ أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في رواية أهداها لأخوه المشرك في مكة. والنبي بين له انه انا اعطيتها لك لتستنفع ببيعها، وفي روايه انه اعطاها ان اعطاها لاخيه، لكن هنا نتكلم الذكور، خلاص جاءت الروايه في الذكور، لذلك اختلف العلماء قالت ذكور فهو ذكر، فالصغير ذكر فجاء التحريم لذلك. وقلنا البعض قال ان هو اخرجه، قال هو الذكور يراد به الرجال المكلفين، وفيها مسألة خلافية اصلا ان التحريم اذا جاء في الشرع هل يدخل فيه غير المكلف مع المكلف ام لا يدخل اذا كانت في الامور. فالبعض قال ان المكلفين لا يدخلون، غير المكلفين لا يدخلون الصغار، والمسألة على حسب النص. هنا النص جاء قال الذكور، والبعضون قال لا الذكور اذا يدخل فيه كل ذكر، فصغير او كبير يدخل فيه. ايش؟ خفيز الزل؟ صدقا؟ طيب ما انا عارف، انا قلت لا، ما انا قلت هذا سبحان الله الزل ده انت انا عارف هناك. انت شعرت به وما شعروا به الزهر بعدهم، الله مستعان ربنا يلطف يا رب. هم الزهر عندهم يا رب. طيب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. هذا حديث عظيم جدا. الله إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وهذا حديث له شواهد. في رواية أخرى أن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، ثوب دون يعني ثوب يعني ليس بالجيد، فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد أتاني من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. الله أكبر. فالحديث فيه دلالة على استحباب إظهار نعمة الله على عبده، إذا الله عز وجل أعطى العبد ووسع عليه فيحب من تمام شكر النعمة، أو أن الله يحب أن يظهر أثر النعمة على عبده، سواء كانت هذه النعمة في اللباس في المأكل في المسكن، سواء كانت النعمة مادية مال، أو حتى نعمة كعلم. الله عز وجل ينعم على العبد بالعلم وبالحكمة وغير ذلك، فمن شكر الله أن تظهر هذه الأثر النعمة. عندك مال فحب الله أن يرى منك، نعم طبعا بخلاف الإسراف اللي تصل إلى الإسراف أو الخيلاء، لكنه بضم هي عندي بالفتح الياء، ممكن تكون بيرى أيضا، يرى أثر نعمته عليه، بس هي يعني يرى أثر نعمته عليه ممكن، ولكن هي النسخة التي عندي أن يرى أثر نعمته عليه، لأنه قال إن الله، فهي الصحيح أن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى، يعني يرى الله عز وجل أثر نعمته عليه. وأيضا لا بس هو دائما عدم المبني هذا يكون الأفضل هو الفتح في هذه والله. فنقول هنا فالدلالة هذا الحديث فيه دلالة على مسألة استحباب إظهار نعمة الله عز وجل على العبد، وقلنا ان هذا سواء كانت النعمه ماديه او كانت النعمه معنويه، فالله عز وجل لو اعطاك علم كنت من اهل العلم ومن طلاب العلم ومن طالبات العلم، فانك تظهر هذا العلم، هذه نعمه الله عز وجل، فتعلم الناس وتبين وتنقل هذا العلم وتنشره. اذا اعطاك الله مال فان يظهر هذا اثر المال، يظهر اثر المال عليك في اللباس في الماكل في المشرب الى غير ذلك، فهذه من هذه يحبه الله عز وجل كما جاء في الحديث وخاصة يعني إن كنت في مجتمع قريب منك ف يعني على نفس قدرك فأن تري الله أن ترى أن تجعل أثر النعمة يراها الله عز وجل عليك. هذا من حديث مسلم إذا أنعم العبد نعمة. وقلنا وإن كان جاء حديث آخر يبين في اللباس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني البذاذة اللي هي رثاثة الهيئة تواضع، وهذا لا يعارض. يعني قلنا قال من الإيمان يعني من أخلاق أهل الإيمان أن عندهم البذاذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يتحافى أحيانا، يعني وهذه يعني تجعلها أحيانا هذا لا التواضع هذا في اللباس وغير ذلك لا، لكن هم مقصود به أنه هذا لا يعارض الذي معه. لو عندك مال فيرى أثر هذه النعمة عليك في اللباس في المأكل في المشرب وغير ذلك، لكن أيضا أحيانا تترك التجمل وتكون كما كان النبي نفسنا يتحافى أحيانا أنك يكون عندك البذاذة تظهرها، هذا لا بأس، لأن هذه من باب التواضع وكسر النفس حتى لا تتكبر ولا تترفع على غيرها. فنقول هنا لكن المقصود أنك ليس تكون عادتك البذاذة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله عز وجل يحب أذي أثر النعمة. وأفضل شيء قوله سبحانه وتعالى لما بين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يبقى هذا هو الضابط في المسألة، إذا أنفق لم يسرف ولم يقتر، يبقى هو التوسط في ذلك الأمر، لكن إظهار ذلك لا حرج على المسلم بأنه يعني يلبس بحسن الثياب، يلبس حتى يركب المراكب السيارات وغير ذلك إذا كان من أهل الأموال وأصحاب الغنى يعني، فهذا لا إشكال فيه أن يفعل ذلك بضابط عدم الإسراف والخيلاء. تمام. عن علي رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر، القصي والمعصفر. وعن عبد الله بن عمرو راى رضي الله عنهما راى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، قال امك امرتك بهذا؟ كيف أجمع بين عدم الإسراف وإكرام الضيف كما فعل إبراهيم؟ يعني الأمر يسير يا أستاذي، إكرام الضيف يعني إيش اللي كيف تجمعي؟ من قال إن هو ده إكرام الضيف ليس بإسراف؟ هو إكرام الضيف على قدر الإمكان، يعني نقول لو واحد الآن ما عنده إمكان يأتي بخروف أو يأتي يعني نقول بشيء يعني كبير، هيأتي بإمكانه ما قضى عنده. الإكرام دي ما عنده، لو ما عنده الا تمر يطلع له التمر هذا اكرام له، لان هو ما عنده الا التمر، لكن مش هيقترض انه يروح يجيب. لكن هو في لا لا لا لكن في لو عنده مال وربنا رزقه فهذا ينتوي هذا الاكرام، المهم يفعل له ما يعني يستطيع ان ياكله. مساله ما سالت عن الواضحات حقيقه. أو ممكن يبين ضابط الإسراف أن يعمل أطعمة كثيرة وتلقى كما هي للأسف، وهذا يحدث في بعض العزائم كما يقال في بعض البلدان، تجد ينزل الخروف وما يضع أحد يده فيه ويأخذه مرة أخرى كما هو، يلقى ويوضع لأي شيء خلاص نزل. يعني يتباهون بكثرة الخرفان وكثرة الأطعمة، وتجد الحضور قليل، وفي الآخر المسألة كلها من باب إظهار إن هم يعني عندهم، وترفع الصواني والأطعمة كما هي لم يمد لها أيد، فهذا لا شك إسرافا. طيب المسألة يفعل على قدر المعلوم عرفا، وهذه مسألة يضبط فيها العرف يعني واضحة يعني. طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس القصر، أولا حياك الله أبو راغب الحنبلي، أول مرة نراك معنا ودخلت علينا على طول بالالتزام مع شيخ واحد أفضل أم مع كذا شيخ. طب ننتهي ونجيبك إن شاء الله، لأن هذا خارج الدرس تعلموا. فجزاك الله خيرا، لك تحتاج لتفصيل المسألة، يعني نستأذنك بس ننتهي من المقرر عندنا اليوم، ولو كنت يجيبك حتى لو بعد الدرس إن شاء الله. أحسن الله لك، حياك الله معنا. لا ما داعي للأسف، أنا قلنا ما لا داعي، احنا نسعد بك إن شاء الله، لكن ننتهي بس من القدر ثم نبين إن شاء الله هذا، لأن هذا خارج السياق الدروس. يعني نقول عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي أو والمعصفر، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين قال أمك أمرك بهذا. طيب القصي بفتح القاف وتجديد السين المكسورة بعدها، قالوا وهذه العجيب يعني ما نشوف احنا نجهلها معناها، قالوا ثياب تأتي بالنصف وفيها حرير منسوبة إلى القصي موضع بمصر على الساحل من جهة الشام، يعني يبدو أن هي كانت ناحية غزة، أما كانت غزة مع مصر قديما أو شيء، فهذا الأقرب يعني. وقال أهل مصر يفتحونها يسموها القصي، وهي بعض الأهل الحديث يقولون القصي بكسر القاف، ويبدو أن هذا ليس عندنا في مصر الآن فيما أجهله والله أعلم، أن هي كانت ممكن تكون من ناحية فلسطين بقى، ما كانت كلها منطقة واحدة يمكن أو شيء. فالمهم أن هذا ينسب إليه المعصفر، الثوب المصبوغ بالعصفر، وهو نبات العصفر يستخرج من أزهاره صبغ أحمر، يعني هو إذن مصبوغ بالعصفر وفيه أحمر لونه أحمر يصبغ به الحرير. فطبعا هنا قال لهم عليه السلام أول شيء نهي عن لبس القصي والمعصفر، وواضح ان القصي فيه حرير ونوع، والمعصفر انه حرير مصبوغ بالاحمر، ثوب مصبوغ بالاحمر ويصبغ به الحرير ايضا، فكانه يرجع والله اعلم هنا للحرير المساله في النهي ذلك. فقال امك امرتك بهذا، هذا استفهام استنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول بان هذا من لبس النساء وزينه النساء واخلاق النساء، لا يكون ليه للرجال أن يلبسونها ولا يصح ذلك، في دلالة على النهي على الثياب المضلعة بالحرير، وهذا النهي للرجال طبعا ليس للنساء، أو لو كان أكثر حرير أصلا. وفي الحديثين دليلين على أن الرجل ينهى عن لبس الثوب المعصفر، و اختلفوا البعض قال بالكراهة كراهة تحريم أم تنزيه، والصحيح عند الجمهور أن كراهة التنزيه والله أعلم، لأنه قالوا من باب الأدب، لكن الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبد الله بن عمرو انها ثياب، ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، لما انكر عن عبد عمرو في روايه اخرى. فلو قلنا باللباس الكفار، بل في روايه قال وامره باحراقها، لانه في الاول نهى، في روايه ان هو لبسها فانكر عليه، قال امك امرتك بهذا، وفي روايه ثانيه قال لو بل احرقها، فدخل على زوجتي وهي على التنور او شيء فالقاه فامره باحراقها. فلو قلنا الجمهور اختلفوا، يعني الشافعية والحنفية والمالكية قالوا جواز لبس المعصفر، وأرادوا أن يأخذوا بجواز لبس المعصفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس حلة حمراء اليمنية، فقالوا بالجواز. وقلنا لو وجهنا أن هذا الحديث على الحرير وليس على اللون، يبقى الصواب نقول بأن على التحريم وليس على الكراهة، حتى الكراهة هذا قول الحنفية ومذهب الحنابلة. لكن لو قال قوله صلى الله عليه وسلم من ثياب الكفار فلا تلبسهما، دل ذلك على انه على ان المساله من نهي التحريم، وهذا الاوجه والله اعلم. اما مساله الجواز لبس المعصفر لان النبي قد لبس بالحله الحمراء، فهذه مساله خلافيه حقيقه. الحافظ ابن حجر ذكر سبعه اقوال في فتح الباري عن مساله لبس الاحمر، هذه عموما يعني. فالجمهور من الشافعيه والحنفيه والمالكيه يرون جواز لبس المعصفر، واستدلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لبس حله حمراء في حديث. وكذلك البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيت في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. وفي رواية أخرى عن علي، وهذه الذي قال نهاني عن لبس المعصفر ولا أقول نهاكم، فالبعض قال إن النهي كان لعلي خاص بعلي. والصحيح أن النهي لا يكون لأحد من الصحابة، لأن الخطاب لواحد من الصحابة نهى، الخطاب للأمة جميعا أصالة. واما الرد على حديث ابي جحيفه الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم في حله حمراء، قالوا الحله لم تكن كامله حمراء، بل كانت يمنيه فيها خطوط حمراء فقط، وكان هذه منسوجه يعني بخيوط الحمر معسود، وهذا اللي بينه ابن القيم، فليس هذا المقصود، المقصود كله في المعصفر بلون الاحمر بالكليه، او هذا النهي مختص بما صبغ بالعصفر. بعضهم قالوا إن العصفر فقط هو المنهي عنه، يعني لو صبغ بلون آخر كالأحمر أو غيره بس من ليس من العصفر فليس فيه شيء، وهذا الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء. مسألة قلنا أن فيها أقوال كثيرة، سبع أقوال للحافظ ابن حجر، والراجح يعني الله أعلم بمسألة إن المسألة ليست فيها تقييد شديد، جواز لبس الألوان أسود وأحمر وأخضر وغير ذلك، وأن المسألة على الإباحة إلا أن يكون المسألة لبس شهرة والله أعلم. لكن الذي فيه تحريم التشبه بالكفار الذي هو الذي ينهى عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريرا وفي أصل. تفضل أبو راغب إن شاء الله، تفضل يسر أمرك، نتواصل إن شاء الله على المجموعة. طيب باقي آخر حديث الحمد لله. أنا يعني أعتذر لكم اليوم، قد يكون الدرس قطع أكثر من مرة، وأنا يعني في شيء شاغلني حقيقة في نفس الوقت، فأحاول أن أنا أوازن بين الأمور يعني، فأنا أعتذر لكم إن كان ليس الاتصال والتركيز كما يكون. أنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، لكن ما أحببت أن أنا يعني ألغي الدرس، أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج، وأصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة. طيب هذه جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير، لأن قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج، قلنا الدباج هو نوع من الحرير، يبقى هو كان مرقعة يعني في شيء من الجيب جزء والكمين ومن ناحية الفرجين بالدباج، فكان هنا الشيء اليسير من الحرير يسير يجوز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وكانت عند عائشة رضي الله عنها، ماتت عائشة ذهبت إلى أسماء، فكانت لما كان يغسلونها للمرضى يستشفون كأنهم يتبركون بأثارها من عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها. وقال وزاد البخاري في الأدب وكان يلبسها للوفد والجمعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها لاستقبال الوفود والجمعة لأن فيها يعني يعني فيها نوع من الجودة وال فيها الجمال والتجمل، فكان يتجمل بين سلم بصلاة الجمعة واستقبال الوفود أو المحافل أو غير ذلك. وطبعا والأهم فيها جواز التبرك والاستشفاء بأثار النبي سلم وما مس جسده حتى بعد وفاته. وقل لما فعى جعل الله عز وجل فيه من البركة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقل لغيره من الصحابة، فلا يقول التبرك بأثار الصحابة ولا بالصالحين، هذا لم يفعله أحد مع الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يتبرك فقط إلا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب يفتح فيه غلو الشرك. فلنقول هذا الصحيح بأنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره. طيب هذا كان آخر الباب ولله الحمد باب اللباس، ثم نقف باب الجنائز. أنا بس أريد أعرض عليكم أمر فأرجو أن يكون مناسب، نريد نقل الدرس الأربعاء يكون ليلا، أريد نقل درس الأربعاء على الأقل يكون ليلا، فأرجو أن هذا يكون مناسب. حتى يستفيد يعني الإخوة أيضا منه، أتمنى ذلك يا رب، حتى يعني إيش بأنه الباقي يستفيد، وإن شاء الله ربنا بيمن علينا بأوقات الصباح في أشياء أخرى إن تيسر، لكن على الأقل نحن إن شاء الله من الأسبوع القادم نستأذنكم ونحن ننقل الدرس إلى الأربعاء، هيكون بعد العشاء يعني ممكن براحتنا 7-8:15 بالكثير، حتى ما نطيل متأخر. نعم 8 يكون أفضل، حتى يكون يعني اللي صلى صلى وانتهى وممكن إن شاء الله. طيب ما هو يكون في 8 بإذن الله يكون على، لكن هذا يكون الأربعاء القادم إلا لو يسر الله لنا، وأسأل الله أن يعيد درس القواعد مرة أخرى، فسيكون درس القواعد طبعا هو المقدم لأنه سيكون في الخارج، لكن إلى أن يسر الله هذا الأمر نسأل الله عز وجل أن نعود به. نعم هو سيكون يعني إلا إذا رجع درس القواعد يعني نتدبر الأمر وقتها إن شاء الله. لو في طب أستأذنك أسجله يا أستاذ عبير ماشي، أو سجلوا لك على مجموعة الأسئلة والمدرسات، يعني أرسليه هناك طيب على مجموعة الأسئلة والمدرسات وإن شاء الله أسجله. أحسن الله عليك. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. يحرم مفارش السرير التي تجهز بها العروسة حتى لا يجلس علينا معناها الزوء، يعني وانت حضرتك أستاذنا أستاذة هتلاقي حد بيجيب مفارش سرير حرير اليومين دولت ده، هم أصلا مش لاقيين مفارش حرير. طب بالله عليك أنا بس قوليلي بس مفارش السرير الحرير دي هتجيبها منين وبكام دلوقتي؟ أنا ما عندي مشكلة أجيبك خلاص، يعني عروسة هتجيب مفارش حرير، طيب ربنا يرزقهم من مفارش الحرير حتى لا ينام عليها الزوج، هو الزوج أصلاً هي نعم هو طبعاً الزوج ما ينفعش ينام على مفارش الحرير، لكن الاحتياط بقى أن يخرج من الخلاف وأن هي ما تجيبش مفارش حرير، معلش تتنزل يعني وأن هي لا تأتي بالحرير، أنا أعتقد هذا الحرير في الجنة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل. لا ما احنا قلنا أن ما فيش حاجة اسمها حرير صناعي، يعني الحرير الصناعي ليس داخل في النهي، أنت ما حضرتيش الدرس من أوله، الحرير الذي المقصود فيه دودة القز، حرير دودة القز هو الذي هذا الذي الحرير الذي حرم، أي شيء تاني تسموه حرير هو مش من دودة القز لا إشكال فيه إلا أن يكون فيه إسراف طبعا. لا بينا مثلا ده مش حريم. ماشي يا استاذه. فاذا اما الحرير حاليا نعم الان في اشكال طبعا، لو حد عنده حرير ويستطيع ان ياتي به يعني الامر ميسر عند البعض فلا، وربنا يعني هذه يرزق الله من يشاء يعني، لا لا لا لا ينعم عليه الزوج طبعا، والخلاف ده اكيد ينعم عليه الزوج، لكن الخلاف في المراه الان والاحتياط انها ان هي لا تاتي به. طيب ما لا يستعمله الرجل هذا متفق عليه، الخلاف هل المراه تقتنيه وتجلس عليه ام دخل في المنع؟ قلت المساله خلافيه و يعني لا انكار فيها اقول بالمساله، لكن الرجل لا يجلس عليه، لو خالف بقول الجواز للمراه اللبس والافتراش لا الرجل لا يفترش. وبعضهم طبعا قال يعني بس مش عايز ادخل في الخلاف الان، ان لو حل للمراه فيكون الرجل تابع له، لكن هذا الكلام فيه نظر الان. الافتراش منهي عنه، رخص في اللبس للرجل الاربع اصابع فقط. واضح؟ انتهينا؟ طيب بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما معنى اربع اصابع؟ اصابع اربع اصابع قدر اربع اصابع حرير، قدر ضم الاربع اصابع كده حضرتك جنب بعض، ودي قطعه تبقى على هذه قدر قطعه الحرير. يعني اظن الموضوع سهل. تمام، الباقي مع المجموعه كتابه.